فضيلة الشيخ، امرأة تريد الحج وعليها مبالغ بسيطة لبعض الناس، ولم تجد هؤلاء لتعطيهم هذه المبالغ التي في ذمتها، هل تذهب للحج؟ نعم، لا بأس. لا بأس. ما دامت إذا رجعت من الحج فهي واثقة من القدرة على وفائهم. الحمد لله. شكرا لفضيلة الشيخ. شكرا للأخت السائلة.